Oh, my God. وترى الفلك الذين يعبرون

Sí. El mejor. Lo planeamos. All right.

الحمد لله جعلت له القرآن ونعما الحمد لله جعلت له من الماء كل شيء حي وعي وحي الذي لا يموت سبحانك يا من جئت اليوم معزيا فتمرت محمدا فوق المجهلة شهدت له قبل الله قرآنه خلقا رحل وليه الرحمن فترك لك محمدا ولدا ترعرع في حفظ القرآن ومن هداه غدا وانتهى فوقه فوق القرآن كما يقول الكتاب كما قرأ الله يسوع بقراءة القرآن رأى الله يوم القيامة شفيعا لأصحابه وكذا الخلق من الكفر بالإيمان والإسلام استمعنا خطيئة من آيات الذي جميلات فلا علينا تفسير الأفكار الشريف محمد بن الشحات القاضي تعالى عن العرب وقارئ بالجاهلية العلوم العربية وعيده بمصاحبة القراءة التجارية العربية والمقيم بمساكن كهرباء وقامت بعد حضرات الشارع لما نزلت عليكم ومنها سياسات قومية التابعة للعمارة تجارة أعمال شهوات المسلمين بالاشتراك مع الفرقة الكبرى فراشي أعداد حاج عبد الرازق لصاحبها الاشتراك عبد الرازق عبد الرازق شكر الله تعالى جميعا ونرجو من الله ان يكون تقديم تسبيحا للنادر وهدي من الله القران الى الله وعليه السلام ورحمه الله